ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، نسأل الله عز وجل يجمعنا وإياكم على البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، كما نسأله جل وعلا أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يعيذنا وإياكم من أمراض القلوب. أيها المؤمنون، يسأل سائل عن الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة المنورة. الأماكن التي تشرع زيارتها، اسمعوها: أولها المسجد النبوي للصلاة فيه، وثانيها مسجد قباء للصلاة فيه، وهذان المكانان مشروعان للجنسين الرجال والنساء. لكن الزيارة إلى المسجد النبوي ومسجد قباء ليصلي المصلي أو الحاج فيهما ما يتيسر له من الصلاة. أما المسجد النبوي ففضله معروف ولا إشكال في ذلك، وقد أجمع أهل العلم على فضل الصلاة في المسجد النبوي، ودلت النصوص الشرعية على ذلك أيضا. وأما مسجد قباء فقد جاء في الحديث أن من تطهر في بيته ثم خرج إلى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمرة، كان له كأجر عمرة. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يذهب إلى مسجد قباء كل أسبوع في يوم السبت ويصلي فيه ما ركعتين أو ما شاء الله أن يصلي. الثالث مسجد قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. ويلتزم الزائر الأدب عند النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، يلزم الأدب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام محترم حي وميت، وكذلك الصاحبان. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لتجهروا وتجهروا له بالقول. فالزائر إذا أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه يلتزم الأدب ولا يرفع صوتا، وإذا أراد أن يدعو يستقبل القبلة ولا يستقبل القبر، ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين، أشهد أنك قد أديت الرسالة وبلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة إلى آخره. ثم يتحول قليلا عن اليمين ويسلم على أبي بكر: السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا خليفة رسول الله. ثم يتحول قليلا يمين ويسلم على عمر رضي الله عنه الفاروق ويقول: السلام عليك يا عمر، السلام عليك يا خليفة أبي بكر، السلام عليك يا أمير المؤمنين، وهكذا. ويتزم الأدب، وهذا الأمر ليس واجبا. كذلك زيارة المسجد النبوي وزيارة المسجد وزيارة المسجد قباء ليست من الواجبات، ولا علاقة لها بالحج، لا علاقة لها بالحج. وهذا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه تشرع للرجال دون النساء، لأن الحديث قد جاء بلعن زائرات القبور، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور أو زورات القبور والمتخذين عليها المساجد والسوج، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل أو عن رحمة الله عز وجل. الرابع بقيع الغرقد أيضا تشرع زيارته ولا تجب، وذلك للرجال كذلك، للرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى البقيع ويسلم على الأموات ويدعو لهم. وزيارة القبور من حيث السنة للرجال سنة، من حيث الجملة للرجال سنة، لكن يقصد الزائر أمرين: الأمر الأول الدعاء للأموات، لأنهم في حاجة إلى الدعاء، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا زار القبور يدعو لهم ويقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والصالحين، ويقول الله ونحن أنتم السابقون ونحن اللاحقون، اللهم لا تحرمنا أجلهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، إلى آخر الدعاء الذي كان يدعو به صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني تذكر الآخرة، فإن زيارة القبور يتذكر بها الزائر الآخرة ويعلم أنه سيصير إلى ما صاروا إليه وينتقل إلى ما انتقلوا إليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة. هذا بالنسبة للرابع. إذن الثالث والرابع زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وزيارة البقيع تسن للرجال دون النساء. الخامس الشهداء، الشهداء زيارة قبور الشهداء للرجال أيضا، للرجال أيضا، ويدعو لهم ويتذكر الآخرة. وهكذا زيارة قبور المسلمين من حيث الجملة تسن زيارتها، لكن يقصد بذلك الدعاء للأموات وتذكر الآخرة. غير هذه الأماكن معشر المؤمنين لا تشرع زيارتها، لا تشرع زيارتها، لا السبع المساجد ولا جبل أحد ولا القبلتين ولا غيرها من الأماكن، إلا إذا أراد الزائر أن يعني يطلع أو أن يكون من باب السياحة ومن باب الاطلاع فهذا لا بأس، أما لكونها عبادة فلا. وبعض الناس يشد الرحال ويقول أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خلاف الشرع يا إخوان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى فقط. فكونك مثلا أيها المؤمن تأتي وتشد الرحال وتسافر من أجل أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أو البقيع فهذا مخالف للشرع، لكن تشد الرحل لزيارة المسجد النبوي لا بأس أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والبقيع، هذا إذا كان شد الرحال إلى المسجد. طيب بعض الناس يقول بلغ سلامي إلى الرسول، يعني يأتي من المغرب حاج أو معتمر ويقول له صديقه أو قريبه بلغ سلامي إلى الرسول أو سلم لي على الرسول أو من هذا القبيل، هذا أيضا مخالف الشرع يا إخوان. نحن ولله الحمد والمنة نحن المسلمين في كل يوم نصلي ونسلم على الرسول أكثر من 17 مرة، فنحن على صلة بالرسول عليه الصلاة والسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام: صلوا عليك وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، أو قال: فإن صلاتكم معروضة عليّ.